موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. 5 ديسمبر هو ذكرى ميلاد كروان الشرق، الفنانة القديرة فايزة أحمد، والليله هنسهر مع باقة من أجمل الأغنيات، وهي نبدأ. ويا حلاوتك يا جمالك، يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيه، يومات الجرح كتير والعين حلتتلي حبك ما تنام كل ما انت بعيد، يوم القلب محبة يومات الجرح كتير والعين حلتتلي حبك ما تنام كل ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، حرام تبعت لي خيالك وتدوق على عيني دلالك، حرام تبعت لي خيالك وتدوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغل برشك ليه، تشغل برشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ليه، مليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي، طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي، وعينيا تتوب في حلاوتك ولا حد شافوك في جمالك، وعينيا تتوب في حلاوتك ولا حد شافوك في جمالك، يا شقال قلب اللي مصانك ويا بخت اللي شغل بالك، يا شقال قلب اللي مصانك ويا بخت اللي شغل بالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليتني الحلو ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليتني الحلو ليه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. أيضا مستمعينا، غنت الفنانة القديرة فايزة أحمد يما القمر على الباب، يما القمر على الباب نور أناديم يما القمر على الباب نور أناديم يما أرد الباب ولا أناديم أناديم يما القمر نغم بصوت الفنان القديرة فايزة أحمد، وهنسمع دلوقتي أنا قلبي إليك ميال. بحبك قد عني حتى أكثر من الشوية، وبحبك قد عني حتى أكثر من الشوية، واسأل من لو حلمها على طول حتى اكتر من شوية، وبحبك قد عيني حتى اكتر من شوية، واسأل انت حلمها على طول حتقولك هي، واسأل انت وحلمها على طول حتقولك هي. انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي ما بيقول وابتسامتها والفرحة انت اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقول عزام. يسمعينا ايضا غنية الفنانة القديرة فايزة احمد بتسأل لي عليا. تسألني عليا وتقول وحشك عينيا تسألني عليا وتقول وحشك عينيا من انت انت حبيبي وغريب اللي بيا من انت انت حبيبي وغريب اللي بيا يا اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا Thank you. خاطر ما عيني لو أبلت عيني وعلي تشوفك خاطر ما عيني لو أبلت عيني خاطر ما عيني لو أبلت عيني تشوفك خاف مني لو شورت عليك وخاف مني لو شورت عليك او شورت لفيك كل الريحة بس ولا حد علي حبك ولا تسأل عليا ملكش دعابيها ولا تسأل عليا ملكش دعابيها بتسألي ليه عليا. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد، وهنسمع دلوقتي يا تمرة حنة. يا تمرة حنة يا تمرة حنة خليتي بينا وابعدتي عنا. يا تمرة حنة يا تمرة حنة خليتي بينا وابعدتي عنا. الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا. كان ورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا. يا تمرة حنة يا تمرة حنة وطلع ليل وانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. باللي بين الزهر وبين مغار عشان نبلغ شوق الأحبة. وطلع ليل وانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامينا والفجر سامينا. الورد كنت جت الجناين مش معنى انت انت اللي شرده منا. الورد كنت جت الجناين مش معنى انت انت اللي شرده منا. يا تمرة حنة يا تمرة حنة زمان الورد كله بس الجنان وش معنى انت الاشارة مننا الورد كله بس الجنان وش معنى انت الاشارة مننا يا سمرا حنا يا سمرا حنا. مستمعينا أيضا من الأغاني المميزة جدا للفنانة القديرة فايزة أحمد يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. سائل عني ودار علي انا عايشه بحسك وبعطفك ليا يا سائل عني ودار علي انا عايشه بحسك وبعطفك ليا عمري ما انسى لك كلمه بحنيه وجعل دمع شفتها فعليا عمري ما انسى لك كلمه بحنيه على دمع شفت فعليا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكسرت في قلبي وعليا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي يا اخويا يا اجمل هدية من يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني يمكن أداريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقولها لأخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا يا حبيبي يا أخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتح لي قلبك وفتح لي بيتك عمري ما قصدتك إلا ولقيتك فتحة ما في عزك واتباها فيك روحي لي ريح قلبك وفيك